رحمه الله هذا الكتاب النافع بهذا الباب بعد أن ذكر باب المقلد باب المجتهد والاجتهاد، ختم رحمه الله تعالى فذكر باب التقليد. قال رحمه الله تعالى: تعريفه التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. فالحاصل أن كلمة التقليد تدور على معنى الإحاطة بالشيء، الحاصل أن معنى كلمة التقليد يدور على معنى الإحاطة بالشيء. ومنه قولهم: هذا إقليد وهذه قلادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: محيطا به كالقلادة. ومن نظر في هذا المثال الذي يذكره العلماء رأى تحته سرا لطيفا حاصله أن القلادة تحيط بالعنق وربما كانت فيها من الجواهر الثمينة ما يحرم المتقلد لها من النظر فيها. القلادة قد تكون بها من الجواهر ويكون بها من الذهب واللؤلؤ ونحو ذلك الشيء المبهر للنظر، لكن المقلد لها لما علقها في عنقه حرم النظر إليها. وهكذا المقلد في المسائل يحرم النظر في الأدلة، والأدلة كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو يحرم النظر إليها رحمه الله. قال رحمه الله: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. المراد اتباع من ليس قوله حجة أي بلا حجة، المراد اتباع من ليس قوله حجة أي بلا حجة. أما بحجة فليس بتقليد، أما بحجة فلا يسمى تقليدا، أما إذا كان بحجة فلا يسمى تقليدا. قال: واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، يريد رحمه الله بلا حجة. وأحسن تعاريف التقليد أن يقال، أحسن تعاريف التقليد أن يقال اتباع من لم يكن اتباعه المجرد حجة مع الجهل بطريق حجة. أحسن تعاريف التقليد أن يقال اتباع من لم يكن اتباعه المجرد حجة مع الجهل بطريق حجته. أحسن تعاريف التقليد أن يقال اتباع من لم يكن اتباعه المجرد حجة مع الجهل بطريق حجته. فقوله اتباع يدخل فيه ما كان في الأقوال أو في الأفعال، يدخل فيه ما كان في الأقوال وما كان في الأفعال، فكل ذلك يسمى تقليدا. فلو حكى فعلا سمي مقلدا، ولو عمل بعمل عالم سمي مقلدا، كما أنه إذا أخذ بقوله سمي مقلدا. فالتقليد قد يكون للأقوال وقد يكون التقليد للأفعال. فلهذا يعبر بقولهم اتباع، هذا أحسن، اتباع من لم يكن اتباعه المجرد حجة. يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فإن اتباعه المجرد حجة مع الجهل بطريق حجته. يخرج من كان عالما بطريق الحجة وهو العالم، فمن لم يكن عالما بطريق الحجة فهو جاهل. قال المصنف رحمه الله تعالى: واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله حجة، واتباع أهل الإجماع لأن قولهم حجة، واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة. إذا قلنا إن قوله حجة قال فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. أن قوله على وجه المجاز، المصنف رحمه الله ينفي المجاز والمراد على وجه التوسع، لكن نبه ابن القيم رحمه الله على مبحث نفيس في كتابه النافع أعلام الموقعين حاصله، أن التقليد له استعمالان، التقليد باصطلاح المتقدمين والتقليد باصطلاح المتأخرين. فأما باصطلاح المتأخرين فهو ما ذكره المصنف رحمه الله، التقليد باصطلاح المتأخرين ما ذكره المصنف رحمه الله، وأما باصطلاح المتقدمين فإن التقليد يشمل الاتباع لا على وجه التوسع لكن على وجه الحقيقة. ولهذا وجد في كلام الشافعي أقلد في هذه المسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقلد الحديث، وأقلد فلان زيد بن ثابت وهكذا. الشاهد التقليد له استعمالان، فأما في اصطلاح المتأخرين فهو هذا، وأما في اصطلاح المتقدمين فليس هذا، وإنما هو الاتباع وغير ذلك. قال مواضع التقليد، قال يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال في مثل هذا يكون على ضربين، السؤال في مثل هذا يكون على ضربين: إن كان العامي يسأل المجتهد عن قوله فهذا هو المقلد وهذا هو التقليد، إن كان العامي يسأل المجتهد عن قوله فهذا هو التقليد، وإن كان يسأله عن حكم الله فهل يسمى تقليدا؟ إن كان العامي يسأل المجتهد عن حكم الله سبحانه وتعالى أفيسمى تقليدا؟ الجواب لا على التحقيق، بل هو اتباع للحجة، كأنه يقول اخبرني عن حجتك عن حكم الله في كذا، قال حكمه كذا وكذا. هذا هو الصحيح في المسألة، أن العامي الذي يسأل المجتهد عن حكم الله في المسألة لا يسمى مقلدا بل هو متبع، بخلاف ما لو سأله عن حكمه وعن قوله فهذا هو المقلد، هذا هو المقلد الذي يسأل عن حكمه وعن قوله هو، أما الذي يسأل عن حكم الله ورسوله فلا. قال يقلد أفضل من يجده علما وورعا، تقدم الكلام على هذا في الكلام عن المستفتي، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. قال الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. اشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها. أولا بالنسبة للمسألة الأولى، قال رحمه الله الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، تقدم أن هذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية، تقدم أن هذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفيه نظر. والصواب أن أخذ المجتهد ولو ضاق الوقت لقول عالم ليس بتقليد، أخذ المجتهد ولو ضاق الزمن لفتوى العالم الآخر لا يمكن أن يسمى تقليدا، لأن أخذه له ليس كأخذ العامي، فما أخذه إلا لأنه ما رآه مخالفا لكتاب ولا سنة ولا إلى آخر. وهذا قول الشافعي واختاره المجلد. قال واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين، تقدم الكلام على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة لا دليل عليه ولا ضابط له، تقسيم الدين الى اصول الفروع بدعة لا دليل عليها ولا ضابط لها. قال رحمه الله تعالى: اشترط بعضهم لجواز التقليد ان لا تكون المسألة من اصول الدين يعني العقائد التي يجب اعتقادها، لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد انما يزيد الظن فقط. هذا قول المتكلمين من معتزلة وأشاعر، هذا قول المتكلمين من معتزلة وأشاعر، وهو مما زلت فيه قدم أبي الحسن الأشعري قديما، وهو مما زلت فيه قدم أبي الحسن الأشعري قديما. فقالوا لا إيمان لمقلد، قالوا لا إيمان لمقلد، فشنع عليهم الناس أنهم كفروا جمهور الأمة، لأن جمهور الأمة عوام لا يمكنهم النظر الذي اشترطوه، فصرحوا وشنع عليهم العلماء أن هذا تكفير لعامة الأمة، فإن عامة الأمة عوام، وهذا تكفير لها إن لم تقولوا إن المقلد مؤمن. والإمام الشوكاني بحث في إرشاد الفقهاء في إنكار هذه المقالة الشنيعة، قال: والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق له إلا التقليد لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو الصحيح الراجع في هذه المسألة. وقبل بيانه تذكر مقدمة أن التقليد حرام، في كل مسائل الدين، لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا الشاهد من هذا، وأيضا قوله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشاهد التقليد حرام سواء في أي مسائل الدين، التقليد حرام، لكن من لم يستطع الاجتهاد والبحث فالتقليد له جائز. من لم يستطع الاجتهاد والوقوف على الأدلة والنظر فيها فالتقليد له جائز في أي مسائل الدين، عقائد أو فروعا كما يقال. من لم يستطع النظر والاستدلال والبحث عن الأدلة فالتقليد له جائز ولا يسرع له، التقليد له جائز في أي مسائل الدين. هذا قول السلف وقول جمهور الأئمة، تقليد في حتى غير المستطيع للنظر والبحث والاستدلال جائز، هذا الذي عليه جمهور السلف وجمهور العلماء وعليه الأئمة المحققين. قال المصنف لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالتقليد حرام لكن يجوز للحاجة، يجوز للحاجة في أي مسائل الدين، عقائد كانت أو غير عقائد. ومن هنا ندرك أن ما يتردد في كلام بعض الفضلاء من قولهم لا يجوز التقليد في العقائد كلام ليس بصحيح على إطلاقه. من هنا نعرف أن ما يتردد في كلام بعض الفضلاء من قولهم لا يجوز التقليد في العقائد كلام فيه نظر، بل هذا جائز عند الحاجة، ولا ينكر ذلك، هذا جائز عند الحاجة ولا ينكر. ومن يريد الدور السنية من إطلاق بعض أئمة نجد محمول على التفصيل السابق، فإن من نهجهم الإطلاق. من نهج أئمة نجد الإطلاق. قد يطلقون العبارة والتقليد لا يجوز في أصول الدين، هكذا قال جماعة منهم. التقليد لا يجوز في العقائد، هكذا قال آخرون، مثل الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بن معمر وجماعة. وقد حقق المسألة الشيخ أبا بطين عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين أن هذا للحاجة، هذا للحاجة لا غير، هذا للحاجة. ومن هذا الباب قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة بالدليل، معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا منها. فمراده على المستطيع، ولا يغتر بقول بعض الشراح أي لا يجوز التقليد ويجب الوقوف على الأدلة، فهذا شطط من القول. وأما العلماء الراسخون فإنهم يعلمون أن معنى قول الشيخ رحمه الله في الثلاثة الأصول بالدليل يعني لمن كان قادرا على ذلك، كما أبانه العلامة المحقق الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في شرحه لثلاثة الأصول. قال أنواع التقليد: التقليد نوعان، عام وخاص. العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه. قال: وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، وهذا قول بعض الناس كابن رجب الحنبلي، هذا قول بعض الناس كابن رجب الحنبلي ورجل آخر من الشافعية، وهو كلام باطل ترده الأدلة، هذا كلام باطل ترده الأدلة. قال: منهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وجهان عند أصحاب الشافعي وأحمد. وجمهور العلماء كما تقدم لا يجيبون ذلك، جمهور العلماء لا يجيبون ذلك. وهذا من الأمور الخطيرة، اتباع مذهب معين يلتزمه الإنسان مطلقا، هذا خطير، هذا خطير. فعلماء المذاهب أنفسهم لا يلزمون الناس بأقوالهم، كما قال مالك وقد أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب ذاك القبر. وكما قال بعضهم ناظما ذلك، قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقواله حتى تعرض عن الكتاب والحديث المرتد. ومالك الإمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الهجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: لهم لا تكتبوا عني جميع ذاك بل أصل ذاك فاطلبوا، عني جميعه بل أصل ذاك فاطلبوا. ومالك إمام والشافعي قال لهم: قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فضربوا بقولي الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا عني جميع ذاك، إلى أن قال: بل أصل ذاك فاطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. هذا نبي عليه الأئمة الأربعة، فمن حتى إن المزني في مختصره قال: كتبت هذه الأقوال لمحمد بن إدريس الشافعي مع إعلانيه نايه عن تقليده. هذا في أول كتاب المزني المختصر، مع إعلانيه يعني أخباره لي نايه عن تقليده، وأنه لا يرى التقليد. وبدعة المذاهب الأربعة كما قال ابن القيم حدثت في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعة المذاهب الأربعة والتعصب لها حدثت في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال ابن القيم في أعلامه. وهذا من التناقض، فإن هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون ويعلمون ويجهلون، فأن صارت أقوالهم ملزمة للناس الله در بن الأمير رحمه الله حيث قال وقد عنون باب أو فصل في بدعة التعصب للمذاهب، ثم ذكر أبياته المعروفة في قصيدته النجدية الصادقة فقال: وأقبح من كل ابتداع سمعته وأنكاه للقلب الموفق للرشد مذاهب، يعني إن تلتزم ولا يخرج عنها، من رام الخلاف لبعضها يعد بأنياد الأساود والأجد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ويجفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب سرية، ويرميه أهل الرفض بالنصب والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد، وهل غيره بالله في الناس من يهدي؟ لئن عده الجهال ذنبا فحبذا به حبذا يوم فرادي في لحد. ألا ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة، ويقصد الشافعي وأحمد ومالك وأبا حنيفة، ألا ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عيون الفضل والعلم والزهد، ولكنهم كالناس بشر ليس بأنبياء ولا برسل، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد يجدي، ولا زعموا حاشاهم أن قولهم دليل فيستهدي به كل مستهد، بلا صرحوا أنا نخالف قولهم إذا خالف المنطوق بالقدح والرد، إلى آخر كلامه رحمه الله. الشاهد هذه بدعة نشأت في القرن الرابع وقد حذر منها العلماء. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في القول بالوجود طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه، بل قد يكون هذا من الشرك، قد يكون هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى في بعض الأحوال، بقوله عز وجل: أنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلافه خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه، والمتبع لهواه ضال. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال رحمه الله: فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلى بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول بمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، قد نص الإمام أحمد على ذلك. قال رحمه الله تعالى: الخلاصة في هذا أن التقليد جائز عند الحاجة، وأن من بان له الدليل كما قال الشافعي واستبانت له السنة لم يجد له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، وهذا عليه إجماع العلماء، من بان له الحق لم يجد له أن يدعه لقول شخص من الناس كائنا من كان. قال: والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز، إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيم، تقدم الكلام على هذا، وأن المجتهد لا يمكن له أن يكون مقلدا. قال: فتوى المقلد، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليل. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة، والمعرفة الحاصلة عن دليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكم ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا من القول على الله بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات. القول على الله بلا علم من أعظم المحرمات، لقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، ولقوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ولقوله إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا هو الراجع في هذا الموضوع، أن الفتوى بالتقليد لا يجوز لعموم هذه الأدلة. قال والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث إذا كان لحاجة كما تقدم في الجمهور على جواز. قال الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل انتهى. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. صلى الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. ولو قال لعله عندكم وعلى آله، إن الشيعة لا يذكرون على يرون في ذلك حديثا موضوعا. فنسأل الله سبحانه أن يرحم المصنف رحمه الله، وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ مشايخنا وعلماءنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان لكم شيء إلا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. أجاب صنعان في ديوانه، هذا في قصيدته المشهورة سلام على نجد ومن حل في نجد، قصيدة معروفة مدح بها الإمام محمد بن عبد الوهاب. إن شاء الله تعالى نقرأ بعدها مثل الورقات إن شاء الله تعالى. إذا كان لكم شيء إلا وقفنا لعله يكون قبل المغرب بساعة أو نصف ساعة. Thank you.